قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، أي هذا باب يذكر فيه أحكام الأذان وأحكام الإقامة. والأذان هو الإعلام، أي الإخبار بدخول وقت صلاة من الصلوات الخمس، أو إعلام بقرب دخول الفجر. والإقامة هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة. والأذان مما اختصت به هذه الأمة، فكانت اليهود إذا حل وقت عبادتهم يوقدون نارا، والنصارى إذا حل وقت وقتهم يضربون الجرس. فأتى الإسلام بهذه الألفاظ في الأذان الدالة على التوحيد والنداء للصلاة. وأصل مشروعية الأذان هو بالرؤيا، فقد رأى عبد الله بن زيد رؤيا فيها ألفاظ هذه الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، فدل على أن الرؤيا في التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقره يؤخذ بتلك الرؤيا وإلا فلا. والأذان عبادة عظيمة من العبادات التي تعلن في لحظات اليوم والليلة. من فضائله أن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة، ومن فضائله أن كل شيء وصله صوت المؤذن من حجر ومدر وإنس وجن يشهدون له يوم القيامة. ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في يوم من الأيام، لأن هناك عبادات من الولايات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من الإمامة، وجعل النداء لهذه الإمامة لعموم المسلمين. قال رحمه الله: هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. والأصل في فرض الكفاية أي أنهما أي الأذان والإقامة واجبان على كل مسلم، إلا إذا أداه من يكفي منهم سقط عن الباقين. والدليل على أنه لا يجب أن يؤذن كل مسلم إذا دخل الوقت، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهو عبادة تشترط فيه النية أي الأذان، فينوي المؤذن أنه يؤذن لصلاة الظهر أو العصر وهكذا، وعليه فلا يجوز الاكتفاء بتسجيل الأذان ونقله بين الصلوات. وعليه أيضا إذا سمع التسجيل فلا يشرع لمن سمعه أن يردد خلفه لافتقاد النية لذلك الوقت. ولما ذكر رحمه الله أنه واجب اشترط لوجوبه ثلاثة شروط، إذا تحققت يجب وإلا فلا. قال هما، قال للرجال، الشرط الأول وأشار إليه بقوله للرجال، على الرجال. فالأذان واجب على الرجال دون الإناث، فلا يجب على المرأة، بل يحرم أن تؤذن. فلو وجدت قرية كلها نساء لا يشرع الأذان في حقهن، لأن الله عز وجل أمر النساء بخفض الصوت والقرار في البيوت، والأذان ينافي ذلك، ولأنه لم يثبت أن امرأة قد أذنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين. والشرط الثاني أشار إليه بقوله المقيمين، فالمقيم في قرية يؤذن. وعلى قول المصنف رحمه الله أنه لا يشرع الأذان في حق المسافر، والراجح أن الأذان يشرع حتى للمسافرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: إذا سافرتما فأذنا وأقيما. والشرط الثالث أشار إليه بقوله للصلوات المكتوبة، أي الصلوات الخمس المكتوبة، فلا يشرع الأذان للعيدين لحديث جابر. لحديث جابر رضي الله عنه قال: صليت عليه وسلم غير مرة ولا مرة ولا مرتين العيدين، فلم يؤذن لهما ولم يقيم. وكذا لا يشرع لبقية الصلوات مثل الاستسقاء أو صلاة التراويح وهكذا. وإذا خرج وقت الصلاة ولم يؤذن لها، فإذا كانت الجماعة واحدة وليس هناك تشويش على الآخرين فيؤذن لها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصبح أمرهم بالتحول ثم أمر بلالا أن يؤذن بعد طلوع الشمس. وإذا كان في الحي أكثر من مسجد ولم يؤذن أحد المساجد وطال ومضى زمن طويل، فالأولى ألا يؤذن لئلا يشوش على الآخرين ويكتفى بأذان غيره من المساجد. وإذا كان المرء مسافرا وحده فيشرع له الأذان. ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الأذان والإقامة ذكر بعد ذلك حكم من تركهما، فقال: يقاتل أهل بلد تركوهما، أي يقاتل أهل بلد إذا تركوا الأذان والإقامة سواء اتفقوا على تركها أم لم يتفقوا، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وترك شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام يبيح قتالهم. وقوله رحمه الله تركوهما، مفهوم ذلك لو تركوا الأذان دون الإقامة أو العكس فلا يقاتلون، وإنما يقاتلون بترك الاثنين. وهكذا كل شعيرة ظاهرة لو اتفقوا على تركها يقاتلون، مثل لو اتفقوا على عدم على إغلاق المساجد وعدم الصلاة الجماعة فيها، أو اتفقوا على منع تلاوة القرآن في البلد وهكذا. وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ثم بعد ذلك رحمه الله لما ذكر حكم الأذان والإقامة ذكر بعد ذلك حكم أخذ الأجرة عليهما، قال: وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة من أجل الأذان أو الإقامة. وصورة ذلك أن يقول رجل: أنا لا أؤذن لكم إلا إذا دفعتم لي 10 ريالات على كل أذان أجرة لذلك الأذان، أو يقول له: أذن ونعطيك أجرة لأذانك. فهذا يحرم، لأن العبادات قربة إلى الله عز وجل، والقربة لا يؤخذ عليها أجر. مثل لو قال شخص وهو إمام: أنا لا أصلي بكم بوضوء إلا إذا أعطيتموني مبلغا حتى أصلي بكم وأنا متوضئ وهكذا. قال: لا رزق، أي لا يحرم أخذ رزق، والمراد بالرزق العطاء من بيت المال، فالعبادات لا يؤخذ عليها أجر، وإنما عطاء بدون أجر بدون إجارة من الإمام له، فيجوز ذلك. قال ابن قدامة: وعلى هذا اتفق المسلمون. وكذلك يجوز أخذ القاضي والمجاهد في سبيل الله والداعية، يأخذون رزقا بيت المال لا أجرة. والفرق بين الأجرة والرزق أن الأجرة مقابل ذلك الفعل بالتمام، أما الرزق فهو أشبه بالهدية لمن يقوم بذلك. قال: لعدم متطوع. شرط رحمه الله أنه يجوز أخذ الرزق بشرط عدم وجود متطوع، فلو وجد متطوع على قول المصنف لا يجوز أن نعطي المؤذن رزقا، وما ذهب إليه المصنف رحمه الله في هذا الشرط وهو العدم المتطوع لا دليل عليه، بل كان الخلفاء رضي الله عنهم يعطون الجند من رزق بيت المال ولو وجد متطوع. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. يذكر هنا رحمه الله الآداب المستحبة في المؤذن، وذكر له ثلاثة آداب أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه بقوله ويكون، أي ويستحب أن يكون المؤذن صيتا، أي عالي الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فارفع صوتك وليسمعه من حوله، فإن كان ضعيف الصوت لا يؤدي الحكمة التي من أجلها الأذان، وهي الإعلام بالوقت، لكن أذانه يصح. والشرط الثاني أشار إليه بقوله من الشروط المستحبة أمينا، والمراد بالأمانة هنا الأمانة في الظاهر والباطن، أي صلاح الظاهر من الاستقامة وصلاح أيضا الباطن. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء، لكن الحديث ضعيف. ولو كان المؤذن فاسقا يصح أذانه، لأنه ينادي الناس، ولا يشتر فيما ينادي الناس الديانة، وإنما يستحب ذلك، إلا إذا كان المؤذن غير أمين في وقته، كان يكون في بادية وليس في المحل التي سوى هذا المسجد، فيقدم الأذان مثلا كذبا ويصلي الناس قبل الوقت، حين ذاك إذا كان معروفا بالكذب في مواقيت الأذان فلا يجوز أن أؤذن. والشرط الثالث شرط بقوله عالما بالوقت، وهذا من المستحبات، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فإذا كان الشخص لا يعلم الوقت ولا يعرف للساعة مثلا فيصح أذانه إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت. ثم بعد ذلك بيّن أنه إذا تنازع أكثر من واحد في الأذان طلبا لفضله فمن يقدم؟ قال فإن تشاح، أي تنازع في الأذان اثنان كل نريد أن يؤذن، نتخذ معه ثلاثة أمور عند المنازعة، الأمر الأول أشار إليه بقوله قدم أفضلهما فيه، أي أفضلهما في الصفات الثلاث السابقة، صيتا أمينا عالما بالوقت. فإذا كان أحدهما صوته منخفض والآخر صيتا نقدم الصيت، وهكذا. فإذا تساويا في الصفات الثلاث قال المصنف قدم أفضلهما في دينه وعقله، يعني في دينه يعني أكثرهما ديانة وتقوى لله، وعقله أي من هو أرجح عقلا للا ينازع جماعة المسجد. فإذا كان جميعا بهذا الصفة كلاهما ذو دين وعقل، ثم من يختاره الجيران هذا الأمر الثالث ليس له دليل، ولكن لأن الجيران يصلون في المسجد فيختارون من يرونه تأليفا للقلوب بينهم، فإذا تساوت هذه الأمور الثلاثة نتخذ الأمر الأخير الشرعي، قال ثم قرعة، يعني نقرع بينهما. وما ذكره المؤلف رحمه الله يكون هذا إما في حال السفر وكل يريد أن يؤذن نتخذ مع هذه الأمور، أو أن يكون ليس في البلد نائب عن الإمام في تولية المؤذنين، مثل أو كان في بلد غير مسلم وفيه حي مسلمون نتخذ هذه الأمور معه. أما إذا كان فيه نائب الإمام في تولية المؤذنين فما يختاره نائب الإمام هو الذي يقدم، والأفضل في التقديم من توفرت فيه هذه الشروط. وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. قال رحمه الله: وهو 15 جملة. لما ذكر آداب المؤذن وتم اختيار المؤذن، شرع بعد ذلك في صفة الأذان والآداب التي تكون حال الأذان. قال: وهو أي الأذان 15 جملة، فكلمة الله أكبر جملة، والله أكبر جملة ثانية، وهكذا إلى النهاية. في حديث بلال لما ذكر عبد الله بن زيد صفة الأذان قال: ألقه على بلال، فألقاه على تلك الصفة. وهناك صفة أخرى وهي أذان أبي محذورة، وهو 19 جملة، وهو كأذان بلال لكنه يزيد فيه التثويب بعد التكبير. فإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، يقول بصوت منخفض يسمعه من بجانبه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، ثم يعود ويرفع صوته بهما فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر. وكلا الصفتين ثابتتان. فإذا أدى على صفة أذان بلال سنة، وعلى أذان بمحذورة سنة. ولما ذكر جمل الأذان شرع بعد ذلك ما هي الآداب التي يفعلها المؤذن حال أذانه، وذكر رحمه الله 8 صفات. الصفة الأولى قال: يرتلها، أي يرتل تلك الكلمات 15، ومعنى يرتلها أي يتأنى فيها، لحديث إذا أذنت فترسل، والحديث فيه ضعف، ولكن يتأنى في الأذان ليسمعه الناس. والصفة الثانية قال: على علو، يعني يؤذن في مكان مرتفع، كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت أم زيد بن حارثة ليكون أدعى للسمع، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منارة يصعد إليها. وأول من أحدث المنارة للأذان وإعلام الناس بمكان مسجد هو معاوية رضي الله عنه لما اتسعت الفتوحات، وكان المسافر إذا أتى إلى بلد تكون منارة شعار لوجود مسجد يصلي فيه. وهذا من المصالح المرسلة التي لا تعارض الإسلام بل تحقق حكم من أحكامه. ومع وجود المكبرات لا يلزم الصعود للعلو. والصفة الثالثة قال: متطهرا، ويعني بذلك أي أنه متوضئا رافعا أو مغتسلا رافعا الحدثين الأصغر والأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فتوضأ، لكن الحديث ضعيف. فيجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على غير وضوء، ويكره إذا كان على جنابه لئلا يتأخر غسله عن الناس، لأن الأذان نداء دعوة الناس، ولزم هذه الدعوة الوضوء. والصفة الرابعة أشار إليه بقوله: مستقبل القبلة، لفعل المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن ذلك. ولو أذن إلى غير القبلة يصح، لأنه نداء وليس في النداء توجه إلى القبلة. والصفة الخامسة قال: جاعلا أصبعي في أذني، والدليل لأن بلال رضي الله عنه كان يضع أصبعي في أذني لئلا يسمع نفسه فيرفع صوته. ولو أذن مؤذن وهو لم يرفع يديه أو يضع أصبعي في أذني يصح الأذان ولا يكره. والصفة السادسة قال: غير مستدير، يعني وهو يؤذن كان في السابق حال الأذان يدور في المنارة حتى يسمع جميع الجهات، فأحيانا يكون الجهة الجنوبية ملتفت إلى الغربية والشرقية والشمالية وهو يؤذن. والمصنف قال: غير مستدير، يعني يكره له ذلك. ومكبر الصوت يغني الآن عن تلك الصفة. والصفة السابعة قال: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، مراد بالحيعلة ملتفت بالحيعلتين، يعني حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لأن بلال رضي الله عنه كان يلتفت فيهما. وسواء كان التفاته في اليمنى حي على الصلاة حي على الصلاة، وفي اليسرى حي على الفلاح حي على الفلاح، أو حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت شمالا حي على الصلاة، ثم يعود يمين حي على الفلاح، وشمالا حي على الفلاح ليسمع الناس. وصفة ثامنة، قال قائلا بعدهما في الفجر الصلاة خير من النوم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقول ذلك في أذان الفجر ليستيقظ النائم ويستعد المستيقظ للصلاة. ولما فرغ من ذكر صفة الأذان والآداب في إشراء بعد ذلك في الإقامة، فقال وهي أي الإقامة إحدى عشرة أي جملة، وهي الإقامة الآن التي تقام في الحرمين، ولو أقام بأذان أبي محذورة يصح، وإقامة أبي محذورة مثل الأذان الآن لكن يزيد فيه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ولو أقام على صفة بلال أو على صفة أبي محذورة كلاهما مسنون. وقال في صفة الإقامة يحضرها، يعني لا يتأنى يعني لا يترسل في الإقامة، وإنما تكون أسرع من الأذان، لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة للحاضرين. ثم بعد ذلك قال ويقيم من أذن في مكانه، فقول مصنف رحمه الله إذا أذن في المنارة يقيم في المنارة حتى يسمعه من في الخارج، وإذا أذن على ظهر بيت عال يقيم في ذلك المكان ليسمعه الناس، ذلك قال إنسه. فإذا كان في مشقة يصعد المنارة ويقيم ثم يأتي للصلاة يقيم في المسجد، وهذه الجملة تدل على أنه لا بأس في إسماع الناس الإقامة بمكبرات الصوت، أي أن مكبر الصوت ليس مقتصرا على الأذان فقط بل وحتى الإقامة، وأهل العلم ذكروا ذلك في هذه المسألة، أي أن الإقامة تكون أيضا لمن هو خارج المسجد فيقيم في مكان عالٍ ليسمع من في الخارج الإقامة. والأفضل في الأذان أن يجعل كل جملة وحدها فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يجمع بينهما، لأن كل جملة إنشاء جديد وليست تأكيدا لسابقتها. وكذلك الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.